قل آمين آمين آمين وجمعنا جميعا على الحب في الله. محمد الشميري الشميري الشميري ميري إيه. وين هذا؟ هذا معي شيخ الشيخ الزهر الخير معي شيخ القصيم نحن إن شاء الله شفاء نهاية الجلسة. قل آمين آمين آمين وجمعنا جميعا على الحب في الله. محمد الشميري الشميري الشميري الشميري وين هذا؟ هذا معي شيخ الشيخ الزهر الخير معي في القصيم نعم شيخ هذا ما تحتاجه؟ هل عندك؟ لا بدي طبع غير الطبع اللي ذكرتني انت فيه. ما قال الاخ ترى هذا عن الحجاب الشيخ لا تنساه. وين الكتاب؟ لا ما ادري ايش هذا غيره. لا كتاب الحجاب ان شاء الله ما بنساه الشيخ. هنا طاح حق ابن العدوي يا شيخ. هو انا حطيته تحت احد الاوراق هذول يا شيخ. تحت وسط الكتاب وسط الكتابين احنا اي هذا يمكن تحته. اي نعم شيخ تكفى المسألة هذه لا تنساها ان شاء الله يقول الشيخ. ايوه الشيخ حكيت تذكر. لا انا بقول وين طبع الكتاب اللي طبعه عبد الله نفسه؟ هذا طبعه واحد حافظ يعني. الله يهديه ويصلحه ان كان حي. ها؟ الله يهديه ويصلحه. معليش لكن وين الطبع اللي طبعه توجه نفسه؟ يعني والله يعني ما كنت اظن انك تريده يا شيخ. صحيح انا ما الومك بارك الله فيك. لكن ما أقول وين طبعاً أشوى أسأل الشيخ نفسه أسأل الشيخ عبد الشرف أسرع وقت وأرسل عليك بالبريد الممتاز. جزاك الله خير موجود طبعاً نحن أبو الشيخ متصرف بها هذه طبعاً جديدة هاي. لا إيه أنا متصرف لا تشكي عن السوري يعني السوري تصرف من كلام الشيخ بعض الشيء حبيب الشيخ هاي مشكلة حتى هو ذكر هذا في المقدمة قال قال اني تصرفت في كلام الشيخ بعض الاشياء والله انا قرات مقدمه لكن بعدين شيخ رد الشيخ القديم قديم قبل ان يعرف عنك وقبل تنتشر كتبك عندنا الحمد لله اما الان يثني عليك ثمن عاطرا ويدعو لك والله وحتى انه قال ابلغه سلامي وان ان شاء الله ما بيني وبينها اي شيء يعني احنا شلون نكفر اليوم لا ان شاء الله ما بدري لا ويقول هذا الشيخ هذا رد على اصحاب التبرج في عهده بعده يا شيخ تخبر حرقة العباءة لا هو مسميني باسمي يا شيخ حرقة العباءة في ذاك الوقت يعني مشاكل صارت يا اخي باسمي الله يرضى عليك يعني ادري التكلف في التأويل صحيح قال والألباني في هذا كله اسمع لأنك شوية نعم. هذا لا يقبل تأويل ابدا انه بإلا الألباني يجب ان تتوب الى الله ان شاء الله مما قلت فيه الألباني ألف كتاب حجاب المرأة المسلمة ووضع لهذا الحجاب شروطا إلى الآن لم يسبقني أحد فيما علمته أنه جماعها بل من عجائب هؤلاء الناس في الوقت الذي يردون علي ينقلون من كتاب الشروط التي جمعتها وينقلون من كتاب الأحاديث الدالة عليها ومع ذلك يجي شيخكم هذا فيرميني بالباقعة تعرف الباقعة ما هي؟ نعم كيف هذا يا جماعة والله أنا يعني ما أدري قديم يا شيخ هذا قديم يعني إيه لكن أنت عم تقول هو يعني أولئك الداعين للشفور هو ذكرك صحيح بس بداية الكتاب وأصل الكتاب تألف على هؤلاء ما بيهمني أنا أصل الكتاب أنت حطك في الثنايا يا شيخ وهذا قديما يعني عام السبعينات أنت ما أكثر قبل لا أخلق هذا يعني سبحان الله وين لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال أنت الآن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم الله وهذا متوقع حتى أنا قلت له يا شيخ بعضهم يقول أنك بينك وبينه عداء وأنك قال هذا كذب حتى قلت له يا شيخ بعضهم ينقل عنك أنك تقول عن الشيخ الألباني أنه جهمي قال هذا كذب وباطل بل هو من السلفيين وكتاباته تدل عليه ومعتقده الحمد لله وأما أنها أخطأ فكم من عالم أخطأ في مسائل كثيرة هذا ما يدل على بل له من علم وله من نشر لكتب السنة وقضيتني يعني كثيرا عليك الحمد لله يقول مع أني لم أره ولكن الحمد لله نسأل الله أنكم من من ممن هم على سرور متقابلين ان شاء الله. وكان وده أن تزوره حتى ذكرت كم جيت يا شيخ ودعاني كأنها مره قال ايه رايك يا شيخ؟ ولا الشيخ يدعوك لان انتهت عنده، لكن قلت ولات اموركم يمنعونني. كل الشيخ بيقولكم انه انتم ما تفسحون المجال بالمجيء اليكم. قول لها ادعو، قول لها الشيخ تودي انك تجي في بيت في الرياض. يقول لكن ممنوع انه يقدرك. والله انه يعزك يا شيخ ويجلك ويقدرك تقريبا. وكلام من الباني في تفسير الآية من سورة الأحزاب وما أبداه من الاحتمال فيها لم يسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين، وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسير الآية الكريمة، فهو إذن من الإلحاد في آيات الله وتعريف الكلم عن مواضعه، وعلى هذا فيلزم اطراحه ورده على قائله. لكن من الإلحاد بدون قصد يا شيخ، يعني وقعت في هذا على رأيه، يعني أنك وقعت في هذا وهذا من الإلحاد لكنك ما تقصد هذا ولا تريده. ولماذا لم يقل؟ وما الذي يستفيد القارئ حينما يقرأ هذه يعني العبارة؟ كثير فقط يا شيخ تشديد وكذا، كما قال يقول الصحابة مثلا كذبت، يقول لي أخي الصحابة الأخير يقول كذبت، وإنما يقصد أخطأته. يقصد هذا في وجه في اللغة العربية أنه هذا هو المعنى؟ لا هو وجه يا شيخ. طيب أما هذا ليس له وجه. الشيخ الذين يعني يؤولون الصفات ليس يلحدون في أسماء الله يكفروهم كما كفروا مثلا الخوارج أو كفروا لسه أرجيك عبارة أفضع من تلك. قرأت منها عبارات يا شيخ. صحيح مدام قرأتها لكن إن شاء الله يتمشنا قديم هذا يجي أقول نكلم الشيخ إن شاء الله هو يعتذر. جزاكم الله خير. شيخ مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحد منهم صلى ركعتين هذه؟ لتحية المسجد. ركعتين تقصد إيش؟ تحية المسجد. تحية المصلى. لا المصلى ليس له تحية. ولم يثبت. لكن ممكن الإنسان إذا كان يعني دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس يمكن يتطوع ويصلي صلاة الضحى. أما تحية مسجد فليس هناك نص. ما ثبت عن الصحابة شيء؟ يشهد يستدلون على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم